الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النبأ، وهي سورة مكية بالإجماع، وآياتها 40 آية. سورة النبأ، والنبأ هو الخبر، إنه الخبر العظيم الذي لأجله قامت السماوات والأرض، خبر القيامة واليوم الآخر. وسميت بسورة النبأ لوقوع كلمة النبأ في أولها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وهي من المفصل، سورة النبأ من المفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفضلت بالمفصل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال الزركشي: وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور بالشيب لأنهن أجمع لكيفية القيامة وأهوالها من غيرهن. إذا ذكر القيامة وأهوال القيامة كان سببا في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نحن نتأثر بالقرآن وآيات القيامة حتى يصل بنا الحد إلى هذا؟ سورة النبأ والقراءة في الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين سورة النبأ وسورة المرسلات، سورة النبأ وسورة المرسلات، يقرأهما في ركعة واحدة، وهذه من السنن المهجورة أن تجمع سورتين في ركعة واحدة تسمى القرائن، القرائن التي كان يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأها في ركعة واحدة. سورة النبأ اشتملت على أشد آية على أهل النار، وهي قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. هم منتظرين يخفف العذاب، فإذا بالعذاب يزيد، فهم في مزيد من العذاب أبدا، كما قال عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه. سورة النبأ كلها تتكلم عن إثبات البعث والرد على المنكرين للبعث، آيات قصيرة كأنها طرقات على القلوب الغافلة، دعوات لليقظة والتنبه والنظر والتفكر الذي يقود للإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. سنقسم سورة النبأ إلى 3 أقسام، تقسيم السورة إلى 3 أقسام. القسم الأول: المنكرون البعث والإنكار عليه، من الآية 1 إلى 5. إثبات البعث من الآية 6 إلى 38، ثم إنذار للمنكرين وتنبيه للغافلين في آخر السورة من الآية 39 إلى 40. أولا: تساؤل المنكرين للبعث والإنكار عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل بعض كفار قريش بعضا عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم الهائل المفضع الباهر، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره. هذا هو النبأ الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه، اختلاف أهل الإيمان مع أهل الكفر في الإثبات والإنكار، أو الكافرون مختلفون متضاربة أقوالهم فيما يصفون به النبي والقرآن، فيقولون القرآن سحرا، ويقولون شعرا، ويقولون كهانة، ويقولون أساطير الأولين، اختلفوا حتى في رميهم للقرآن، وقام بالساحر، شاعر، كاهن. كلا، ردع لهم، ليس الأمر كما زعموا، وسيعلمون عاقبة تكذيبهم بالقرآن في الدنيا. ثم كلا، تأكيد للزجر والردع، سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له في الآخرة حينما يعاينونه بأنفسهم ويسألون عما اكتسبوا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، سيعلمون في الدنيا عاقبة التكذيب، سيعلمون في الآخرة ما يحل بهم بسبب هذا الإنكار. ثم أثبت الله البعث بطريقتين، الأولى بذكر الآيات الكونية الدالة على القدرة على البعث من الآية 6 ل 16، ثانيا وقوع يوم القيامة حقا وذكر بعض أحداثه وأقسام الناس فيه. فنبدأ بالآيات الكونية الدالة على القدرة على البعث. قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أيها المنكرون البعث، ألم نجعل الأرض مهادا، ممهدة كمهد الطفل الرضيع، لم نجعلها مهادا فراشا صالحة للاستقرار عليها، والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. من الذي جعل الجبال أوتادا؟ وخلقناكم أيها الناس أزواجا، أي أصنافا، منهم ذكور وإناث، يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل، وجعلناكم أصنافا أيضا، أشكال وصور مختلفة، كل صنف يسمى زوجا، وجعلنا نومكم سباتا، راحة لأبدانكم، قطعا لأعمالكم، حتى ترتاح الأبدان مما تكابده من عناء النهار في السعي في أمور المعاش، فيحصل بالنوم راحة البدن والروح معا. وجعلنا نومكم سباتا، من الذي جعل النوم سباتا؟ وجعلنا الليل لباسا، ساترا بسواده مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم، وساكنا لكم، لباسا أي ساترا، ولباسا أي سكنا، وجعل الليل ساترا وسكنا، وجعل النهار مشرقا بالضياء ليكون معاشا، أي وقتا للمعايش، وقتا للكسب والبحث عن الرزق. وبنينا فوقكم سبعا من السماوات شدادا، قوية محكمة في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات مع طول الزمن. هي السماوات، من الذي جعلها سبع سماوات؟ وجعلنا سراجا وهاجا، أي وجعلنا الشمس سراجا مصباحا منيرا، وهاجا وقادا ذا حرارة، من الذي جعل الشمس سراجا؟ وأنزلنا من المعصرات من السحابات المثقلة بالماء وحان لها أن تمطر، تسمى معصرة، جمع معصرة، والمعصرة من المعصر، البنت الجارية التي دنا وقت حيضها خلاص أوشكت أن تحيض، كذلك السحابة المثقلة أوشكت أن تمطر، تسمى معصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صبابا كثيرا متتاليا. السج معناها الشيء الكثير، يثج ثجا، ماء ثجاجا صبابا كثيرا متتاليا، لنخرج به حبا، أصناف الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز، يقتات به الناس ويدخر، ونباتا أصناف النباتات خاضرا يؤكل رطبا كالجرجير والبصل والثوم. أخرج الحبوب وأخرج النباتات، حبوبا تقتات وتدخر، ونباتات تؤكل طرية غضة، وجنات بساتين أشجار، ألفافا ملتفة متداخلة الأغصان كثيرة الثمار. الذي خلق هذا الكون بهذا الإعجاز وهذا الأمر العجب الشديد، من أرض ممهدة وجبال مثبتة وأزواج من البشر، وجعل لهم نوما وليلا ونهارا، وفوقهم سبع سماوات وشمس وقمر، ألا يستطيع، ألا يقدر على أن يبعثهم مرة أخرى؟ ما هذا الجهل من هؤلاء المتسائلين؟ عما يتسائلون عن قدرة الله على بعثهم؟ أولم يروا

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أين المعتبرون بقصص الأولين؟ أين المستفيدون من الأحداث والتاريخ؟ هل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون؟ إذ أي حين ناداه ربه بالوادي المقدس، أي الوادي المطهر، ناداه ربه بالوادي المقدس المبارك المسمى بوادي طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، حين ناداه ربه، حين نادى الله موسى وكلمه بالوادي المقدس المسمى طوى، وهو بجانب الطور الأيمن بالنسبة للقادم من جنوب سيناء إلى شمالها موازيا خليج السويس، اللي طالع يجد بجانب الطور الأيمن جبل أو وادي يسمى وادي طوى، عندنا جبل الطور وعندنا وادي طوى. فقال الله له في هذه البقعة المباركة، قال لموسى اذهب إلى فرعون. لماذا؟ إنه طغى، تجاوز الحد في الكفر وتمرد وعتى. فقل لفرعون هل لك إلى أن تزكى؟ أترغب في أن تتطهر من كفرك بالإيمان، زكاة القلب من الكفر، وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أدلك، أهديك هنا هداية الطريق، أدلك إلى الطريق إلى معرفة الله عز وجل، أهديك إلى ربك سبحانه وتعالى ببرهان ودليل يثبت أني رسول من عند الله، فتخشى فتخافه وتعمل بما يرضيه، أي فتخشى الله وتتجنب ما يسخطه، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه موسى الآية الكبرى، العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه، وهي انقلاب العصا حية عظيمة، وهي انقلاب العصا حية عظيمة، وإخراج يده من جيبه بيضاء تتلألأ من غير سوء ولا مرض. فكذب، رغم وضوح الآية وأن هذا لا يقوم بوسوع البشر أبدا، فكفر قلبه بالحق الذي جاء به موسى، وعصى بجوارحه ربه فلم يستجب لموسى لا باطنا ولا ظاهرا. ثم أدبر، أعرض عن الإيمان، يسعى في الأرض بالفساد ومواجهة الحق بالباطل. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، حشر يعني جمع السحرة وجنده، حشرهم يعني جمعهم، يوم الحشر يوم الجمع، فحشر جنده والسحرة فنادى قومه فقال أنا ربكم الأعلى، لا رب فوقي ولا طاعة ولا سلطان لغيري عليكم. هكذا ادعى هذا المجرم، فأخذه الله، أهلكه بالغرق نكال الآخرة والأولى، عقوبة الآخرة والأولى، عقوبة الآخرة والأولى الدنيا، أي عقوبة الدنيا والآخرة، عوقب بعقوبة في الدنيا بالغرق غير ما ينتظره من العقوبة العظيمة في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مشاهد الكون الهائلة في الآية 27 إلى 23، مشاهد الكون الهائلة المذكورة في الآية 27 إلى 23 من سورة النازعات، بعد أن بين هلاك فرعون المكذب للساعة، قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء التي بناها؟ أإيجادكم أيها المنكرون للبعث أشد خلقا على الله أم السماء التي بناها؟ طبعا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن هؤلاء لا يؤمنون ولا يعلمون. أإيجادكم أشد خلقا أم السماء وبناء السماء؟ وبين كيفية البناء فقال رافع سمكها، يعني جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، وقيل رفع سمكها أي رفع سقفها، رفع سقفها فجعل سمتها في العلو رفيعا فسواها، جعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب. ارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا شقوق لا عيب لا انفطار. سواها الله عز وجل، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها أي جعل فيها ليلا ونهارا. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها بسطها وأودع فيها منافعها، دحاها، وهذا هو المعنى الصحيح في لغة العرب حتى لا يخطر بالكم المعاني التي تتماشى مع اللغة العامية، يقول لك دحاها كالدحية، لا، دحاها أي بسطها، دحاها يعني أودع فيها منافعها، جعلها مهيئة للمعيشة عليها، وأخرج منها ماءها ففجر عيونها، وأنبت فيها من النبات مرعاها، ما ترعاه النعم من الشجر والعشب، وأخرج ما يأكله الناس من الأقوات والثمار، أخرج منها أي من الأرض ماءها ومرعاها، ما يشربه الناس والدواب وما يأكلونه، والجبال أرساها أثبتها على وجه الأرض لتسكن، وجعلها كالأوتاد التي تشد بها الخيام، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا من دحاها، والجبال أرساها وغير ذلك مما لا يعلمه إلا من دحاها، فدحاها بألوان كثيرة، دحاها وأودع فيها منافعها من ماء ومرعى، وثبتها بجبال وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو. ولهذا واحد يقول لك طب ليه خلق الأرض أولا ثم السماء؟ يقول نعم، خلق الأرض ثم السماء، ولكنه دحاها بعد السماء، ولهذا قال والأرض بعد ذلك دحاها، هيئها، جعل فيها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال متاعا لكم، متعة وتمتيعا لكم ولأنعامكم. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد. إذن حذرهم أولا أقسم أقساما متتالية بهول ذلك اليوم أنهم عائدون، وبين لهم مصرع فرعون وما آل إليه أمره بسبب تكذيبه، ثم ذكر له ألوانا من قدرته سبحانه وتعالى على البعث بأن ذكر لهم هذه المخلوقات العظيمة التي هي أشد خلقا منهم، أشد خلقا من خلق إنسان أو إعادة إنسان. مشاهد الطامة الكبرى ومحاسبة الإنسان. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى الداهية، طامة يعني المصيبة، فإذا جاءت الداهية التي تطم الدواهي كلها وتعلو عليها وقامت القيامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى أي ما عمل، أي ما قدم من عمل في الدنيا من خير أو شر، يتذكر أعماله مدونة في صحيفة أعماله قد نسيها وأحصاها الله